الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، الثالث في قراءة رسالة أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وقد وصلنا عند الأصل الثالث، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. الأصلان الماضيان قلنا أنهما خلاصة السلفية، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. ثم ذكر أصلين يليانهما، هما الحفاظ، السياج الذي يحاط بهذه السلفية، يعني كيف تحافظ على سلفيتك. فقد تكون عندك أصول صحيحة، ولكن هناك أهواء أن تدخل عليك تحملك على البدعة والضلالة وعلى مخالفة طريق الصحابة الكرام. ترك المراء والجدال والخصومات في الدين، هذا الأصل أولا، هل للإمام أحمد كلام فيه؟ نعم، هو كان يرفض المناظرة في أمر الخلق، القول بخلق القرآن، حتى جاءوا به عند السلطان ثم ناظر كأحسن ما يكون. ثم هذا الأصل هل عليه أدلة من النصوص الشرعية؟ ثم بعد ذلك ما أخذه النظري؟ ثم ما أهم التشويشات التي يشوش بها عليه؟ أما بالنسبة للنصوص فيستدل بمثل قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فسرها عدد من المفسرين على أهل الأهواء أو الخصومات في الدين. وورد في الحديث: المراء في القرآن كفر. وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الصحابة الكرام وهم يتدارؤون في أمر القدر، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وقال صلوات الله وسلامه عليه: بهذا أمرتم؟ بهذا أمرتم؟ إنما أهلك من كان قبلكم مثل هذا أو كذا. ثم نهاهم عن قضية المراء والجدل. طيب، ما المقصود بالمراء والجدال والخصومات؟ المقصود هي المغالبات حين يتحاور الناس في أمر الدين على قلة من العلم أو التقوى، ثم يرجو كل واحد منهم أن يغلب صاحبه، فيقع المرء فيهم في المحدثات لئلا يظهر مخصوما. روى عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن مسلم بن يسار التابعي الجليل أنه قال أن ساعة المراء هي الساعة التي يبتغي بها الشيطان زلة العالم. وفي الحديث: وقد يكون المرء صالحا في نفسه، ولكنه في ساعة المراء يدخل عليه الشيطان مدخله، فيقع منه ما يقع في شأن أخيه، وسموها خصومات لأنها تؤول إلى الخصام بين الناس، كما في حادثة الإفك لما كان سعد بن عبادة رجلا صالحا، وقال لذاك الأنصاري، وقال لذاك الرجل الآخر كلاما شديدا في ساعة مراء، ومعلوم الحديث: كاد الخيران أن يهلك في أبي بكر وعمر، لما حصل بينهما تدارؤ بسيط يعني يقع. فإذا كان هذا في شأن أبي بكر وعمر، فما بالك من هو دونهم. طيب، هون من الناس من يشوش على هذا الأصل، ويقول: فأول تشويش أن يقول أن المناظرة واردة في القرآن، أن المناظرة واردة في القرآن الكريم، وأن إبراهيم حاج ذاك الرجل: ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب المشركين، وأن الأنبياء خاطبوا أقوامهم. فيقال أن مثل هذا الضرب، مثل هذا النوع، لا أحد ينكره، ولا أحد يتحدث عنه، وحتى مناظرة ابن عباس للخوارج، ومناظرة عدد من العلماء على مر التاريخ، ولكن المناظرة لها شروطها وضوابطها، التي سنتحدث عنها، والتي ما إذا ما فقدت كان المرء كان الأمر مراء وجدالا وخصاما. فأولا ينبغي أن يكون الحوار على علم، فتخاطب إنسانا بينك وبينه أصول، أو تتحدث معه في الأصول نفسها. لا أن تأتي إلى إنسان ليس بينك وبينه أصول ثم تناقشه في الفرعيات، أو لا تأتي إلى إنسان جاهل لا يعرف لا مذهب له أصلا. لهذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ما نظرت عالما إلا وخصمته، وما نظرني جاهل إلا وخصمني. أقول: وذلك أن العالم تلزمه بأصوله، بأقواله في المسائل الأخرى، أن العالم يتقي أن يرتكب رقاعات يرتكبها الجاهل، فالجاهل قد يدخل في أطوار من المماحكة عظيمة، فلربما قد يصل به الأمر أنك ممكن تأتيه بحديث صحيح متفق عليه فيقول لك: وما يدريني أنه صحيح، يماحك. ممكن تأتيه بآية في القرآن ويقول لك: وما يدريك أن هذا هو الفهم الصحيح، وهو فهمه صحيح، لا يعرف أصول، لا يعرف فروعا، فكيف تلزمه؟ ويماحك. وبعضهم قد يتقون. فإن مثل هذا الحديث معه مضيعة عمر، ويعجبني قول بعضهم، قال بعضهم: يحتاج إلى موعظة، لا يحتاج إلى نقاش. الأمر الثاني أن تكون مرجعية واضحة، ويكون هو واضح ما قوله وما مذهبه، لأنه يأتي فقط يحقق معك ويسألك وأنت لا تعرف. ما زيادة على ذلك أن يكون الحوار بعد استفراغ الجهد في طلب العلم، لا على جهة محاولة لا على جهة الكبر عن التعلم. فإن من الناس من هو لم يستفق جهده في العلم ثم يذهب ويناقش، ولماذا يناقش؟ ولماذا يناظر؟ منهم من يطلب شهرة كأمر صبيغ لما يسأل عن متشابه القرآن، ومنهم من يستكبر عن العلم والتعلم. فحين فيجد السبيل الوحيد لأن يتعلم أن يجادل ويماحك ويظهر للإنسان المخالفة، وكان في أيام اليونان فيلسوف اسمه سقراط معروف، ناظر رجلا سفسطائيا، هذا السفسطائي يقول له: أنا لا أحتاج أن أتعلم لكي أخصمك في نقاش، مجرد أني ذكي أنا أستطيع أني أدخل معك في نقاش وأطلع أنا الصح من غير لا أتعلم. بعض الناس مثل هذا الصفائي. هؤلاء لا تضيع معهم العمر. فمن الناس من يوعظ أنك ينبغي أن تتعلم. لهذا عمر لما يعني ضرب صبيغا وله، وعلى هذا تحمل الآثار لما يقول له بين السنة ثم امضي، يعني على سبيل الوعظ، لأن هؤلاء أناس لا يناقشون، هؤلاء أناس يبين لهم ثم تمضي، لأنهم لم يبذلوا جهدهم في التعلم. أما المناظرة والمحاورة المثمرة أن تكون بين اثنين كما كان يحصل بين الفقهاء، كل إنسان استفرغ جهده وحياته في التعلم ثم وجدوا أنفسهم يختلفون في مسائل فيجلسون ويتناظرون حتى يصلوا إلى الحق. أو تأتي إلى إنسان ليس مسلما نهائيا وتبين له الإسلام إذ هو به جاهل تماما راكن إلى ملته التي نشأ عليها، فتعلمه وتخبره. لا أنه إنسان هو مسلم أصلا مستكبر عن التعلم، مستكبر عن التواضع للحق وأهله، ثم يتبنى أقوالا على عجلة، أو أصلا لا يتبنى، يأتي هكذا ويحاور ويجادل، ثم بعد ذلك والمصيبة أن يكون الطرفان هكذا كما يحصل عندنا من كثير من العامة، وهذا من آثار القنوات الإخبارية السلبية وغير ذلك، أنه يأتي يقول قل رأيك. لا، الدين ليس رأيا، الدين تعلم، دين علم، في جزء من الدين فطري يؤمن به الناس ما يحتاج نقاش، وفي جزء علمي يحتاج إلى تعلم وأخذ وعطاء. الناس الفطري يتشككون فيه، والعلم يخوضون فيه بأهوائهم. يقول لك نحن أعطينا عقلا، طيب عقلك هذا حين تمرض هل يشفيك أم تذهب إلى طبيب؟ عقلك هذا هل يمكنك من بناء بيت هكذا؟ عقلك هذا يدلك على أن تذهب إلى من تعلم لكي يعلمك. استثنى علماء السلف أحوالا مثل المناظرة عند السلطان، ومثل المناظرة كما حصل لأحمد وكما حصل لابن تيمية وكما حصل لابن عبد الوهاب في بعض المواطن. وأحيانا حين يكون قول أهل السنة غريبا، ذكر اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن من عوامل ظهور البدعة مناظرة أهل البدع، فكثير من البدع تكون مندثرة، كثير من البدع تكون مندثرة، فيتوسل أصحابها إلى إظهارها من خلال المناظرات. الحق المألوف ربما الناس لا يسمعونه كثيرا، ولكن سبحان الله الشبهة الخطافة تتناثر ويبقى كثيرا منها في القلوب، ومنها ما لا ما العالم لا يتسع وقته حتى يبينها. فإذا كان الأمر معكوسا، كانت السنة خفية وأهل البدع ظاهرين، ربما ينعكس الأمر، ولكن لا بد أن يكون الإنسان على قدر من القوة كما شبهه ابن القيم بالمبارز حين يبارز الكفار كمفتاح دار السعادة، وكما قال ابن تيمية من لم يناظر الملاحدة مناظرة تقطع دابرهم فلا يناظر. وقد حصلت مناظرة في بداية هذا القرن بين محمد عبده، وهو شيخ عنده مشاكل متعلم، واحد علماني نسيت اسمه، وإذا بهذا العلماني، يعني بهذا العلماني المناظرة كان الغالب فيها محمد عبده، لكن بعدها انتشرت العلمانية كما قال مصطفى الصبري، لأنه بدأت الشبهة. ويذكر عن الشيخ ابن باز أنه لما جاء أحمد الخليلي وطلب منه المناظرة قال له أنت مذهبك أصلا مندثر، يعني بالكاد في هذا القطر في عمان، فلماذا أنا أظهره بأن أناظرك أنا وأنا رئيس هيئة كبار العلماء؟ أحيانا يؤخذ لأهل البدع بعض الأغمار يناظرون، والمطلوب أصلا أن تناظره بين قومه، هذا يكون أحسن، وأن تكون المناظرة في موضوع أصلي لا في موضوع لك، يعني في موضوع أنت قد تخصم فيه وهو لا يخصم، مثلا يأتي يقول لك خلينا نتناقش في البخاري، لا مثلا رافضي يقول لك تعال خلينا نتناقش، فإن تنزلت وناظرت تقول له نقارن بين البخاري والكافي الكليني، أما تقول لا البخاري بس، فأنت دافعت عن البخاري، ما خلاص هو ما خسر شيئا، هو لم يخسر كبير شيء، ممكن يظهر كذبه في بعض المواطن وكذا، لكن في النهاية دينه في صيانة في حماية، وهذا الآن كثير يفعلونه النصارى والمنصرين والملاحدة، يأتي يطلب من المسلم أن يناقشه بنقاش كأنك في لعبة كرة قدم لك مرمى والطرف الثاني لا مرمى عنده. فأنت ممكن تسجل فيك أهداف وهو لا يمكن تسجل فيه أهداف نهائية. وكثير من الناس ممن يطلب النقاش ويشوش على هذا الأصل ويضيق صدره به ويتطلب الجدل ويكثر منه، إنما تراه ينطلق من فكرة ألا وهي أن الناس إنما يضلون من خلال الشبهات فقط، من خلال بعض المعطيات الفاسدة، ويحسن الظن بالناس، يقول الناس تريد الحق لهذا أنا أناظرهم لأنهم يريدون الحق، وفي الواقع أن الضلال له أسباب، فمن ذلك فهذا سبب شبهات، وأحيانا موضوع الشبهات يكون نتيجة لأصل أنه إنسان غير منصف لا ينظر الحق على جهة الإنصاف كما يقول ابن الوزير، بل الأصل في الحق الوضوح خصوصا في المطالب الكبرى، أو على الأقل يكون أقل غموضا من الباطل، يعني هذا يعني هذه أسوأ صوره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وتأمل معي رجلا، ومنهم من تحرك الشهوات، ومنهم من تحرك كذا، ومنهم من تحرك كذا، فالنقاش هذا لا يزيدهم أي فالنقاش هذا لا يزيدهم شيئا. طيب تأمل رجلا جاء يطلب الحق، عفوا قال بقول ما لطلب الشهرة، فجئته أنت وقلت تعال أناقشك، ما رأيك؟ سيفرح لأنه هو طلبه، هو فعله أصلا طلبا للشهرة، ذكر الجاحظ معتزلي. ثم أن من عيوب المناظرات غلبة الشخصنة و غلبة الشخصنة على نفس البحث، وتطلب كل شخص أن ينصر نفسه فيضعف إنصافه، وفي ذلك أخبار وأحوال. ولهذا المجالسة، لهذا ماذا يقول البربهاري؟ يقول المجالسة المناصحة فتح لباب الفائدة، يعني لما تخلو إنسان وتجلس تنصحه حتى لو يصير بينك وبين حوار تجلس تنصحه النقاش كذا والفتح اللي باب الفائدة سينقاد، لأنه ما في جمهور ما في كذا، في الغالب سينقاد إذا كان فيه خير. يكون مجالس للمناظرة حين يكون في ندية أو يكون في جمهور، غلق اللي باب الفائدة ما عاد أحد يستفيد. في أثار نشرناها في عن ابن عيينة يقول دعوا المراء فإن خيره قليل، في أثر عن عمر بن عبد العزيز حذر الرجل قال احذر المراء فإنه لا تؤمن فتنته ولا تفهم حكمته. وفي رسالة لأحمد مساء الصالح موضوع الجدال هذا يكون ورقتين أو ثلاثة. فهذا الجدل من عنده تتولد البدع. من جانب الشخص أنا في المناظرات التاريخية، أعطي قهوة أعطني هذا لما صار نقاش بين ابن حزم والباجي أبو الوليد، فش يقول لابن حزم؟ يقول اعذرني فإن قال له اعذرني فإنني الباجي شي يقول على ضوء السلطان أنا كنت أذاكر، يعني الباجي يشير إلى أني أنا رجل فقير وأنت رجل مترف غني. يقول ابن حزم بل أنت اعذرني فإنما كنت يعني أذاكر على الشمعدانات أو كذا، يعني ابن حزم يعطي إشارة إلا أنه أنا هذه فضيلة لي أني أكون مترف وكذا ثم أني أكون من العلماء. الباقلاني كان يطيل جدا في النقاشات، يجيب كلام يكثر يكثر يتيه الإنسان قدامه، فمرة سقط بإنسان فاهم فتكلم تكلم تكلم تكلم تكلم، فهو قال الباقلاني قال شوف إذا عدت كلامك أنت صح، يعني لأنه يعلم أنه الباقلاني قاعد إيش يرتجل هكذا يقول أي كلام يصير يديتيها. مرة تناقش رافضي مع رجل مالكي، الرافض ظهر بالحجة في تلك المسألة وبدأ الرافضي يشتد في الحديث عليه والتشنيع، فقال المالكي كني شوف أنت نمط الشخص، أنا ذاك رد الشرد عليه قال له لست على مذهبك، هذا طبعا قطة لأن مذهب جواز أكل الكلب. كان يتناظرون في الهند بين طوائف نصارى ومسلمين، وكانت المناظرات ترى في الغالب العوام ما يفهمون البحث، يعني هذا مسألة مهمة. فايش ايش من يغلب بالمناظرة؟ من الذي يضحك على الآخر؟ من الذي يسخف أمر الآخر؟ من الذي كذا؟ ممكن تلقى نقاط قوية ما يفهمها الناس من أي طرف. فالنصراني أراد أن يحرج المسلم كان من أهل الحديث، فقال له أنت لا تمثل أهل دينك أصلا. وكثير منهم يكفرك، تعرف أنت الصوفية إذا كثروا بلد يصيرون أقوياء ويتكلمون بالتكفير، إذا قلوا وضعفوا يصيرون يتكلمون بالاعتدال. فقال ذاك قال له طيب أنا إذا كافر أشهد أن لا إله إلا الله كلمة محمد رسول الله، تبي تشوفني أنا مطهر ولا لا؟ وظهر له عورته فضحك وغلب له في المناظرة. فمثل هذه المناظرات إيش؟ مثل هذه المناظرات لا تكاد تكون شيئا. هناك من النقاشات ما يكون مثمرا فعلا، يعني ما يكون فيه كلام ويكون الرجل محكما لمادته، مثل لما جاء نصارى لشيخ الإسلام وقالوا له ما يفعل عندكم عند قبر السيدة نفيسة هو ما نفعله لمريم، تلاحظ لا فرق، هو بناء عليه يعني ليش تنكرون علينا؟ فهم كانوا يظنون الشيخ تبع القبورية وكذا، فالشيخ أنكر عليه وبين لهم، هذه مناظرته في قاعة المراسيم، قال لهم لا الأمر مختلف وهذا التوحيد كذا. يقول فقال لي يعني هذا الدين مالكم جميل، يعني قالوا له أن هذا طيب، مثل مناظرة السويدي مع الروافض لما قال لهم محمد بن الحنفية من؟ فقالوا لهم ابن الحنفية. قال من؟ قال ولد علي. قال حنفية من؟ حنفية من بني حنيفة. قال من؟ من بني حنيفة قوم سيلمة. قال في أي صفته؟ قال هو سبية. قال سبية وين؟ قال في حروب الردة. قال حروب الردة من اللي قادها؟ أبو بكر الصديق. طيب علي يستحل أنه يسبي ويجيب ولد تحت راية إمام غير حق؟ اي فكان على الجو. طبعا اليوم الروافض رقاعة، يعني ممكن تقول له هذا الحج من ايش يجيب لك؟ يجيب لك مو هذا، مو جده ولا شيء، هذا علي راح لتنزانيا عادي عادي. ايه والله الفون مثل مناظرة الشيخ تقي الدين الهلال، مو مناظرة، محاورة، كانت مجلس مناصح لما كان تجاني، جاءه الى بيته، راح البيت واحد كان صوفي وترك التصوف، كان أظن تبع الطريقة الكتانية أو كذا. يقول فقال له يعني لا يزعم أصحابك أن النبي يحضر عندهم ويأتي مجلسا؟ قال يعني طيب لما اختلف فاطمة وبكر أرفدك، يعني ما كان أولى أن النبي يظهر ويريح الناس ويتكلم هو شخصيا بعدين يرجع إلى. ثم الأمر الثاني لما اختلف الصحابة في صفين، كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن يظهر في هذا السياق، وبدأ يذكر له أمثلة لا مثل هذه من هذا السياق. فالله المستعان، يعني هي مرات الإنسان يعني يقع على لسانه، لكن الجدال والمراء والذي يكون الإنسان مستعد ويريد أن يغالب ويريد أن يصيب ويريد أن يحسن، هذا شيء يعني فيه من البلاء ما فيه. طيب ويريد أن يغلب المغالبات، يعني الآن مثلا قال لك الإرجاء ظهر فيه بعد هزيمة ابن الأشعث، الناس بعد ما تم حصل خروج، حتى خروج ما هو خارجي، خروج قراء وقع في نفوسهم انه الدماء وكذا، فغلب بهم الامر الى الارجاء، اخذهم الامر الى الارجاء. واخذ جماعة منهم وبقي اهل العلم الذين يعتدلون. فإذا كان الظرف السياسي مؤثر في تكوين الرؤية، فالجدل والظرف النفسي، في ناس سيبوي غير ما تساوي مناظرة، كنت تناقش مع الكسائي في المسألة اللغوية عند الخليفة، فقالوا الأعراب عند الباب هم يحكمون بينكم، غير اللغة فبرجع الأعراب. الأعراب ذول طالع الكسائي معروف أنه يعطي، فالأعراب لا ذمة ولا ضمير، قالوا الكسائي هو الحق، والحق كان مع سيبوي. سيبوي انجلط ومات. سيبوي لا تقرب ما تتغير. يعني شوفوا انت المسألة كلش غلبت عليه. جدا غلبت عليه. في الشافعي يقول ناظرت في الشيباني، الشيباني لما تقرأ تعرف انه رجل حليم جدا، بغض النظر عن اي شيء، حليم جدا. لكن ناظرت في الشيباني فصارت ازراره تتفتق، من الغيظ بدا ينتفخ. فالأمر يحتاج إلى حلم وكذا، ليس كل الناس قادرين على ذلك، على أنه مناظرات العلماء. مثلا ابن عبد الهادي كان يذكرون أنه كان حليم، مرة يدفل واحد على وجهه يمسح ويقول طاهر بإجماع المسلمين، قل لي الآن نرجع إلى البحث. لكن هذا ما يكون في كل الناس، بدأ تؤلف مؤلفات في أداب الجدل والمناظرة وكذا، لكن اليوم حقيقة هذا الزمان ذكرنا من العوامل إحسان الظن المفرط في الناس وإساءة الظن بالنص. الأمر الثاني، وسائل الحق كثيرة، الكتابة وغير ذلك والبيان والمناصحة حتى يذكر عن عثمان الخميس هذا اللي عنده، يعني إنه قال كلمة، قال يعني أنا اكتشفت أن المحاضرات التأصيلية أنفع بكثير من المناظرات. مناظرات مرات هذا يقفز من هذا من الموضوع من الموضوع، لكن محاضرات تأصيلية تبي تشرح الناس إيش الموضوع بالضبط تفصيليا وبهدوء وبترتيب. وقد رأينا الكثيرين من رجعوا بعد قراءة بعض الكتيبات وبعض الأمور، رجعوا للسنة وقرأوا الكتب واستبانوا. إيه، فلا تظن أن الحق واقف على هذه المناظرة. اليوم مثلا في مواقع التواصل تناقش من لا تعرفه ومن لا تعرف رسمه ومن لا تعرف حقيقة مذهبه، ولا يذكر اسمه حقا ولا يذكر وصفه حقا ولا تعرف مكانته العلمية ولا. طيب العمر، قيمة الزمن أين يذهب؟ اذهب إلى رجل شاك مثلك. قيمة الزمن، كثير من الناس يناظر لتثبيت الحق في قلبه، لأنه يكتشف أنه وجدت أني أستطيع أن أغلب. فالمناظرة كثير من الناس يظنها هي بسبب اليقين، لا، هو مثل ذاك الصفصائي الذي يريد أن يثبت لنفسه أنه على الحق، ولكنه ممكن تصفصط أنت وتظن نفسك على الحق، تحاول فقط استفزاز الطرف الآخر وكذا. وقد وقع لي أن كثيرا ما يقع، ورأيت ذلك يقع أثناء النقاش، حجة مسكتة وهذه الحجة تثبت لك بعد ذلك أنها باطلة، حجة هكذا تطرأ عليك ثم بعد ذلك تكتشف أنها حجة باطلة أنت تنقضها شخصيا بعد ذلك. هذا سبحان الله كثير. من عرف الحق ببراهينه من الوحي ما يتزعزع، لأنه أنت الآن الوحي محصور، أنت الآن لدى البراهين العقلية مثلا، مبادئ البراهين العقلية والفطرية هذه قطعية ما فيها نقاش، هذه البراهين القطعية أثبتت لك صحة الوحي. الوحي محصور، أنت تريد الحق تطلبه في الوحي، صح ولا لا؟ تطلبه في الوحي وأعد وكلام الصحابة كذا، فتبدأ دائما تنظر تنظر تنظر، تريد الحق انظر في مادة الحق، تريد الحق أكثر النظر في مادة الحق، تكتشف أنت بعد ذلك بدون مناظرة مناظرين أخطاء لك وأمور تقع فيها. اليوم الخطة الشيطانية أن الناس غافلة، ما يدلك أن هناك هوى وأن هناك شهوة مغالبة وهناك شهوة انتصار، شهوة النصر. تجده إنسان ما تقول له اقرأ الكتاب فلان، لا يقرأ، تقول له تابع المناظرة الفلانية وتابع. أنت ممكن عادي، يعني ممكن أنا الآن أقرأ كل ما كتبه أهل الإسلام عن النصرانية، أو أعرف الخلافيات بيننا وبينهم من وجهة نظر إسلامية، ثم أقرأ ردود المسلمين عليهم، ثم أنظر في كتبهم التأصيلية التي تشرح عقيدتهم، ثم أنظر بما كتبوه، طبعا هذا الترتيب المنطقي، ثم بعد ذلك أنظر ما كتبوه جوابا على اعتراضات أهل الإسلام، ولا يزيد من ذلك إلا يقينا. وهذا وقع لكثيرين، على أن هناك حق قطعي، يعني الحق القطعي اللي مبني على براهين قطعية. هذا الأخذ والعطاء، هذا الذي يريد بعض الناس يكون من باب الشك الظن، مثلا ما عرف كيف تصحح الحديث الضعف، يريد أن يناظر في صحتها وضعفها بعض الناس، لكنه لو عرف الأمر وعرف براهينه وقارنه معلومة خلاص انتهى الأمر. هناك قسمة حاصرة، الشاهد أنه هذا ترك المراء والجدار والخصومات من علامات أهل السنة، ليس معناه أنهم ليسوا حريصين على الناس. الناس اللي تطلب حق تبين لها الحق، وهم من أعظم الناس نشرا للحق، لكن أنت قد تكون صاحب مذهب مغمور، أنت قد تكون سيء القصد، لست كالشافعي يعني يقول ما نظرت أحدا إلا وتمنيت أن يظهر حق على لساني ولسانه. أبو حامد الغزالي في كتاب المعيار ذكر فائدة مهمة جدا، قال بحياتي ما رأيت بعد مناظرة الناس تتحول من دين إلى دين. قال في الغالب المناظرات كل طرف يطلع يقول أنا، يركز لأن فيه هوى فلا ينظر الحق على جهة الإنصاف، فممكن تدمغ حجج كثيرة أثناء المناظرة عاد يشوفها. تمكية النفس من الهوى. لكن الكتابة والمناصحة والبيان مهمة. الإسلام كيف كان ينتشر؟ الناس يسمعون به، يرونه، يرون حسن المعاملة. الآن سبحان الله، يعني عامة المشتغلين بالمناظرات يقولون هذا الكلام، يقولون التأصيل الهادئ، حسن المعاملة بالنسبة لغير المسلمين، تحريك الفطرة في داخلهم. لماذا؟ لأن الحق مرجعه فطري وعقلي، صح؟ تحريك الفطرة، فطرة تتحرك بطرق غير طرق العقل. حتى مثلا كثير من المناظرات اللي تسمع بعدها فأسكته فأسكته فأسكته، دائما تجي فأسكته والثاني ما تراجع، والحجة تصير مستفادة لما تنزل الكتاب. يعني شوف انت المناظرة على الواسطية والمناظرة على شيخ الإسلام فظيعة قوية، يعني قلة مثل مناظرة ابن عباس مع الخوارج. يعني سبحان الله حتى الخوارج في ذلك الزمان يعني فيهم نوع من الإنصاف، لأن الزمان فاضل أصلا، فحتى الناس المنحرفة فيها نوع من الالتزام بالحق، نوع من التواضع. لهذا عائشة رضي الله عنها تقول إنكم لتغفلون عن أعظم العبادة التواضع، التواضع اللي يجعلك تقبل الحق من قائله تحت أي ظرف. أبعد ظروف عن التواضع المناظرة، تحتاج إلى نوع خاص جدا من التواضع. فغالب ما يأخذ الناس إلى الباطل الهوى، وهذا مع الأسف لا يعالج في المناظرات في الغالب. لكن المناظرات أحيانا تكون تثبت بعض الضعفاء، تزيل بعض الإشكالات. وعندك عبس وتولى. النبي لما كان يكلم كفار قريش وجاءه ابن أم مكتوم، استفاد من هذه الفائدة أنه أحيانا لا تترك المسلم المحتاج الذي يريد أن يتعلم لأجل أناس فيهم عناد وتجلس تناظرهم. بل كثير ممن يعني يشار إليه بالبنان يكون ممن لا يريد الحق لمنصب أو رياسة أو كذا، ويكون كثير من الأتباع ممكن لو تأتي وتكلمه يكون فيه رجعة. شيخ الإسلام ابن تيمية المرة يعني من المرات النادرة اللي ذكر فيها إنه كلم أشعري وتراجع، كانت جلسة بيناتهم مو قضية مناظرة. ناظرهم دمرهم، لكن جلسة بيناتهم لما رفع ذاك رأسه للسماء فقال للشيخ يعني لماذا ترفع رأسك للسماء؟ الشيخ بعدين أخذ وعطى معاه إلى أن يقول بتبي عادة إلى عقيدة المسلمين. كثير من الناس من يقرأ الحجج ويستبينها يعني حين يقرأ الحجج ويستبينها ويراجع نفسه، والرجوع للحق ليس سهلا. طبعا الآن بعض الشباب يطرأ عليه الوجود كثير من المناظرات الموجودة في الفيسبوك اللي تنتهي بإسلام فلان، هذا نادر، هذا موجود أنا رأيته لكن نادر، وكثير منهم أصلا جاي وهو يبي يرجع، لكن مقبلين. هو مقبل لكن يريد أن تزيل عنه بعض الإشكالات التي تلجنت عنده في فترة التيه والعناد. على هذا الأصل طبعا، الأصل الذي يليه اللي هو في مساء صالح إيه؟ اللي هي ترك الجلوس مع أهل القهوة هذاك. أهلا وسهلا صالح. الإمام أحمد ترك الجلوس مع أهل الأهواء. لا تفصيل. طيب يلا شوف على ما عادي شوف. الله. قرب تقرب التسجيل واقرأ. قال صالح في مسائله: كتب رجل إلى أبي يسأله عن مناظرة أهل الكلام والجلوس معهم وغيرهم، فأملى علي جوابه: أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحذور الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض مع أهل الزيغ، وإنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما في كتاب الله عز وجل لا يعد ذلك، ولم يزل الناس يكرهون كل محدث من وضع كتاب أو جلوس مع مبتدع ليورد عليه بعض ما يلبس عليه في دينه، فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم، فليتق الله رجل وليصبر إلى ما يعود عليه نفعه غدا من عمل صالح يقدمه لنفسه، ولا يكون ممن يحدث أمرا فإذا هو خرج منه أراد الحجة له فيحمل نفسه على المحك فيه، وطلب الحجة لما خرج منه حق أو باطل ليزين به بدعته وما أحدث، وأشد ذلك أن يكون قد وضعه في كتاب فأخذ عنه فهو يريد يزين ذلك بالحق والباطل، وإن وضح له الحق في غيره، ونسأل الله التوفيق لنا ولك ولجميع المسلمين. يتأمل قول الإمام لما يقول أنه يريد أن يخرج من هذا الذي قاله، سواء كان حقا أو بحق أو باطل، لأنه أو وضعه في كتاب، فما دام وضعه في كتاب فالكتاب لابد أن يكون حقا، فيبدأ يطلب منها هنا وها هنا. الله هذه تقارنها مع طريقتهم والتحريف، لأن ما أجيب إلا أستدل بأمة قبلي وآثار أي لابد، فهذا الأنصاف. أما مسألة أن تأتي برأي من رأسك وتدبج المحاضرات وغير ذلك، الأمر الاتباع، المناظرات هذه باب الإحداث الجهل، لما ناظر السمنية وخرج بقوله من هذه المناظرة. فهي هذه لا إله إلا الله. الآن صار عندها العصر شغف بالجدل والمناظرة، أنه ممكن يناظرك بأي شيء. مذهب السبسطائية انتشر. القنوات السياسية ماذا تفعل الآن؟ حتى الدينية قاعدة للمناظرات الروابط. لا المناظرات هي اقتدت. أي ماذا تفعل؟ إنه تعال خلينا تأتي بناس من خلفيات فكرية مختلفة وتعال وتناظروا في تحليل حدث ما. طبعا في تحليل حدث بطبيعة الحال لن نتفق، لأن أنا عندي خلفية فكرية مختلفة عن خلفيتك الفكرية، فسنة وسيصل جدلا بيزنطيا كما يقولون، شيء ما لا نهاية له، هم يفرحون حتى تتم الحلقة الساعة هذه، وهذا يرفع صوته على هذا وهذا يرفع صوته على هذا وهذا. أيوة والناس تحب هذه مصارعة الديكة، تحريش بين البهائم. لكن إن صار نقاشا منهجيا، تقول تعال أنت إيش أصلك؟ أنت أصلك ديمقراطي مثلا؟ أنت مع أنت أصلك؟ تعال خلينا نتناقش بهذا الأصل، والفروع حط على جنب، خلينا نتناقش الان في الاصل، في نبوه، في وحي، في كذا، بعدين في الى اخره. لا احد ولن يسعوا الى، لانه هذا سينهي كل شيء كثير، فهذه الطريقه المنهجيه لن يهتموا بها. اليوم كثير من الناس هذه طريقتهم في النقاش، وحتى انهم الان يتمارون في امور ليست من الدين ولا من اي شيء بمحل، يتناقشون على سيارات، على لاعبي كره قدم، تمتلئ قلوبهم غيظا وحنقا. زين، وساعتين هذه الكرة أفسايد ولا لا؟ أي طبعا. هذا مدرب زين ولا مو زين؟ مع أوقات تضيع في هذا. شيبان الحين قبل الشباب يجون الحين تشوف ناس كبار سن يعني. شاخو هرمو هرمو. يكون قدوات. طارق واحد شاب ستيني يتكلم بهذه الطريقة. ما درك شيء. يعني من ضمن الواقع في قضية المناظرات الآن حتى انتهى الأمر إلى مباهلات وإلى كذا وإلى كذا ولا ما دامت الأهواء مترسبة والناس لا يريدون أن يرجعوا إلى الأصل فإن الأمر ابتدأ ولا ينتهي حتى يغرق الناس في هذا في هذا الجدل. وقل رأيك. هذا دائما يضع. قل رأيك. احترم. يتكلم بالكفر واحد رافضي ولا من هذا اللي يتكلم بالكفر بواحد يقول أنا احترم رأيك لكن مثل ما أعطيتك لا لا تكلم عطني مجال. ولا واحد شي يقول لك لا يقول لك لا أو إيش يقول لك واحد يقول لك أنا ما احترم رأيه من ناحية أنه يعني أنا أحترم الباطل لا أنا أحترم رأيه لأنه بحث ونظر طيب من أين لك أنه من أين لك أنه بحث ممكن ما في أي دليل أصلا ممكن أي والله ممكن هوى هي مسألة ممكن هوى لكن حقيقة هذه المناظرات أنها تلهينا عن العلم والتعلم وهذه الجدالات والخصومات التي أكلت مواقع التواصل الاجتماعي أنها تلهي عن العلم والتعلم والتعلم المنهج والآن انظر إلى كثير من يشتغل بمناظرة الملاحدة أو النصارى أو الرافضة تجده يعرف من دين الملاحدة هو دين ودين النصارى ودين الرافضة أكثر ما يعرف عن دينه لأنه هو المادة التي يحتاجها في المناظرة أما ما يقيم به يومه وليلته أما ما يقيم به عقيدته حتى يصل إلى هذا يدخل الشيطان في هذا ينكر أمورا صحيحة مناكفة للرافضة وللنصارى وهذا يحصل أيضا من الطوائف الأخرى بشكل أكبر يعني ولكن هذا أيضا من من من من مشاكل الجدل والخصومات اللي ينكرها العلماء اليوم تراهم بشكل واضح يعني سبحان الله ما أكثر هذا عامته تجد يسخر من أمور عند النصارى وهي عندنا بعضهم كتب مثلا عن صفات الإله في الكتاب المقدس فذكر مثلا أنهم يثبتون لله رأسا مثلا طيب هذا نحن هذا لا نثبت ولا ننفيه لكنه لو ثبت في نص مقدس هذا لا نحن عندنا إثبات الوجه بعضهم الجلوس النور الجلوس مثلا رضواني حتى منقذ السجار وقع في هذا كم منقذ ما أعرف إيش عقيدة الآن مثلا مثل اللي صار من القفاري وعلى السالوس إنه رواية عن عمر راه وضعوها على علي فراح وانكرها اللي هي امرأة كانت مضطرة فجاءها رجل راودة عن نفسها زنى بها حتى يعطيها هذا علي السالوس ناصر القفاري قال شوف الدين الرافضة ينسب لعلي إسقاط الحد علي عمر عادي وهي أصلا هذه هي امرأة مضطرة ومضطرة غير بغن ولا عادي الرواية عندنا ثابتة عن عمر طيب فهذه هي الإشكالية يعني مع هؤلاء الأسماء اللي ذكرناها هؤلاء عامة المتخصصين أصلا أكاديميين يعني هو أصلا يفترض أن يكون طالب علم شرعي يناقش رافضي بزواج المتعة هو التفاصيل هذه ينزل معاه بالتفاصيل هو الرافض يعني هو الرافض برضه حتى الكلام معه في الإمام أصلا لأنه كل شيء صاير فرع عن الإمام أن لهم يا رجل أنت غير النقاشات التفصيلية بقضايا والله زواج صغير زواج كبير زواج مش عارف إيه هذا وصل لهم وسلم على محمد